السلام عليكم. الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الصلاة من الله على النبي ما هي؟ الصلاة على الله ثناؤه، ثناؤه على نبيه، وليست خاصة بالله. الله يصلي على النبي ويصلي على غيره من المؤمنين، والذي يصلي عليكم وملائكته. الله يصلي على النبي ويصلي على غيره من المؤمنين، وصلاة الله على عبده ثناؤه عليه الملأ الأعلى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز قتال رجال الأمن والحكم عليهم بالردة، وخاصة أن هناك من يروج لفتوى تبيح قتال رجال المباحث، وقد ألف أحدهم في ذلك مبحثا خاصا يقرر فيه جواز قتلهم لأنهم في حكم المرتدين؟ هذا تجيب كلامه، هذا تجيبه تحضره وشوفه. نعم. أما كلام على غائب ما ندري، جيب كلامه هذا، جيب فتواه وينظر في شأنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد كثرت في الآونة الأخيرة أو كثر في الآونة الأخيرة المفسرون والمعبرون للرؤى، حتى سمعنا كلاما وتفسيرات لبعض الرؤى لا تقبلها العقول، فضلا على أنها مخالفة للكتاب والسنة، ومن ذلك اعتمادهم بخروج المهدي في سنة كذا، أو تحديد زمانا أو تحديد زمان ومكان يحارب فيه المسلمون الكفار. والسؤال: هل يجوز اعتماد مثل هذه المنامات والرؤى لخروج المهدي أو غير ذلك؟ وهل هي من العلم الشرعي؟ وما نصيحتكم لمعبر الرؤى؟ الله جل وعلا يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والكلام عن المستقبل وتحديد خروج الدجال أو خروج وقت كذا، هذا من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نحن نؤمن بهذه الأمور وأنها ستقع كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تحديد وقت لها هذا من ادعاء علم الغيب ومن القول على الله بلا علم. تعبير الرؤيا، ما كل رؤيا تكون صحيحة، كل أضغاث أحلام تكون من الشيطان. ثم المعبر قد لا يكون عنده فراسة ولا عنده إدراك، ثم الرائي قد لا يكون صادقا، وأحوال الناس تختلف، فلا يتخذ في الرؤيا ضابط معين لكل الناس يقول من رأى كذا فهو كذا ومن رأى كذا. هذا أمر لا يجوز. وكان هذا يعبر الرؤيا في الراديو ولا في شاشة التلفزيون وهو ما شاف صاحب الرؤيا، هذا من ادعاء علم الله. لازم يشوف صاحب الرؤيا ويشوف هل هو من الصادقين أو من الكاذبين، وهل هو ممن تصلح له هذه الرؤيا أو ممن لا تصلح له. يجب التوقف في هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عندما أمر عند إشارات المرور وأرى المدخن أو من يستمع للغناء، فهل يلزم علي الإنكار على كل واحد؟ نعم. يقول: عندما أمر عند إشارات المرور وأرى المدخن ومن يستمع للغناء، فهل يلزم علي الإنكار على كل واحد من هؤلاء؟ يلزمك ما تقدر عليه، ما تقدر عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، حسب ما تقدر عليه، مع استعمال الحكمة وعدم التعنيف وعدم الشدة في الإنكار، أن تكون في كلام مؤثر له قبول، لعل الله أن يهدي من تنصحه ومن تذكره. فاستعمل ما تستطيع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يحتج بعض المتحمسين لقتل المعاهدين بأن إخواننا المسلمين يقتلون في أنحاء العالم، ويقولون بأن هؤلاء محاربين ليس لهم عهد ولا ذمة. وهل هذا المعاهد هو اللي قتل إخواننا؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. أنت إذا أمسكت اللي قتل مسلما ربما يكون لك بعض العذر، لكن تقتل واحد بريء واحد ما لا تزر وازرة وزر أخرى. ثم أيضا العهد حرام نقض العهد، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وعيد شديد، لا يجوز خفر العهد نقض العهد، هذا من جاء الوعيد الشديد فيه، لأن هذا يسيء إلى الإسلام، يسيء إلى المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: امرأة نسيت أن تقصر من شعرها في حج هذا العام. نعم. يقول: امرأة نسيت أن تقصر من شعرها في حج هذا العام حتى رجعت إلى بلدها، ما الذي يلزمها؟ يلزمها التقصير. التقصير ليس له مكان، يجوز في الحرم وخارج الحرم وفي الرياض وأي مكان، يلزمها أنها تقصر بنية التحلل من الحج. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وإن كان حصل عليها جماع قبل هذا التقصير فعليها فدية، تقصر ويكون عليها فدية. نعم. ذبح شاة في مكة توزعها على الفقراء، أما إذا لم يحصل عليها جماع فيكفي أنها تقصر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الطواف من وراء القبة التي هي فوق الصفا مرورا منها إلى المسعى، وذلك عند اشتداد الزحام؟ ما حكم الطواف، يقول: ما حكم الطواف من وراء القبة التي هي فوق الصفا مرورا منها إلى المسعى، وذلك عند اشتداد الزحام؟ هذا إذا دار على القبة، إذا دار، لأن القبة فوق الصفا، فإذا دار عليها فهو يمشي على الصفا، يمشي على جو الصفا، والهوى له حكم القرار، لا بأس بذلك. نعم. الطواف سلمك الله على البيت. الطواف على البيت في السطح. الطواف ولا السعي؟ يقول عن الطواف. لا، الطواف لا يكون منه شيء في المسعى أبدا. الطواف لازم يكون سبعة أشواط داخل المسجد الحرام، ما يكون منه شيء على المسعى ولو بعض الشوط، ما يجوز هذا، لأن المسعى ليس من المطاف، إنما هو محل للسعي فقط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما حكم من رمى جمرة العقبة ليلا وهل عليه دم؟ ويقول إنه قد أفتى له مفتي الحمل الذين معهم بذلك. متى هذا؟ يوم العيد، ليلة العاشر، رماها ليلا، يجوز رميها بعد نصف الليل، لا بس إذا انتصف الليل يبدأ وقت الرمي، إذا كان رماها بعد منتصف الليل فله ذلك، أما إن كان رماها قبل نصف الليل فإنه لا يجزي، وعليه فدية، عليه أن يذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تسلم أي تقبل على عم أبيها أو خالها أو خال أمها ونحوهم؟ نعم، عم أبيها عم لها، عم أبيها عم لها، فتسلم عليه ولا تحتجب عنه لأنه محرم لها، كذلك خال أمها، خال أمها وخال جدتها يكون خالا لها وهو من محارمها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول وسؤاله متكرر. نعم. هذا السائل يقول والسؤال قد تكرر كثيرا: ما حكم التصوير بآلة الفيديو، وهل تجوز مشاهدة أجرة الفيديو المحتوية على محاضرات وسير المجاهدين ونحوهم؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم خصص الفيديو؟ الرسول عمم وقال كل مصور في النار، كل مصور في النار بآلة الفيديو أو غيره، الحديث عام، جميع أدوات التصوير ولأي غرض كان إلا مسألة الضرورة، مسألة الضرورة وهي أن تصور من أجل بطاقة الشخصية، إثبات الهوية أو رخصة القيادة، هذه أمور ضرورية يباح فيها للضرورة، أما مسألة أنه يبي يشوف المحاضرات يستفيد يا أخي العلم من غير طريق المحاضرة، يستفيد العلم من الكتب، من سماع المحاضرات المسجلة التسجيل، يحضرها شخصيا، ما هو مقصور للأمر على التصوير. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لأخ عمره 18 عاما ولا يصلي الجمعة وأحيانا لا يصلي ولا يصلي إلا الجمعة وأحيانا له أخ عمره قال 17 عاما. ولا يصلي إلا الجمعة وأحيانا لا يصليها، ماذا تنصحون لاتجاهه؟ وهل إذا مات على هذه الحال وأنا أعرف أنه لا يصلي هل أخبر عنه كي لا يصلى عليه؟ لا، الذي يترك الصلاة متعمدا كافر، إلا إن كان أنه زائل العقل، كأنه مخبول ليس عنده عقل هذا غير مكلف. أما إن كان أنه عاقل و17 تجاوز البلوغ وهو عاقل ويترك الصلاة متعمدا هذا كافر. ولك أن تنصح الناس عنه، تقول ترى هذا شأنه أجل أن لا يغتروا به ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، فليعامل معاملة الكفار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل يجوز حلق الشارب وهل يجوز أن نحدث؟ هل يجوز حلق الشارب؟ مكروه، يكره حلق الشارب، المطلوب جزه وحفه. أما أنه يحلق حلق هذا يكون تشويه للوجه، يكره هذا، كراهية التنزيل. نعم. ويسأل سلمك الله فيقول وهل تجوز تحديد اللحية من فوق ومن تحت؟ اللحية مشكلة على كثير من الناس، ما يدري وش يسوون. لماذا تحددها؟ هي مثل لك إذا قيلة، هي فيها تشويه الوجه، هي جمال، جمال لك وزينة لك وفارقة بينك وبين أختك وأمك، لماذا تشكل عليك هذه اللحية؟ أصبحت هي يعني من المشاكل عند بعض الناس، لأن الشيطان يزين لهم هذه الأمور، يكره إليهم السنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول ما حكم قول أذكار الصباح والمساء؟ نعم. هذا سائل يقول ما حكم قول أذكار الصباح والمساء بعد أذان العصر والفجر؟ أذكار المساء تبدأ من الظهر من زوال الشمس، وأذكار الصباح تبدأ من طلوع الفجر. في أي وقت أتيت بها بعد طلوع الفجر أتيت بأذكار الصباح، بأي وقت تأتي بها بعد زوال الشمس تكون أتيت بأذكار المساء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول ما حكم متابعة المؤذن في المذياع إذا كان الأذان على الهواء مباشرة؟ نعم، إذا كان أذان مباشرة تتابعه، أما إذا كان تسجيل أنت لا تتابعه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول هل ورد حد في هجران القرآن؟ هجران القرآن معنى هجران العمل به هذا حرام. هجران القرآن بمعنى أنه ما هو بيكثر من تلاوته هذا ما هو بحرام، هذا ما هو بحرام، لكن خلاف الأولى، خلاف الأولى. أما هجر العمل به هذا حرام، لأن القرآن أنزل للعمل، فالذي يهجر العمل بالقرآن هذا حرام عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول ما نصيحتكم للشباب وللأمة الإسلامية خاصة في هذه الأوقات التي تمر بأوقات حرجة؟ كيف؟ هذا سؤال ما بينوا المقصود. على الشباب أن يتقوا الله في هذا الوقت وغيره، عليهم أن يتقوا الله وأن يتمسكوا بدينهم وأن يطلبوا العلم، أن يكثروا من طلب العلم ومعرفة الحق، هذا الواجب عليهم. نعم. أنت أحسن الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قدم الكلام على الكوثر والحوض. انتهينا إلى الشفاعة، مسألة الشفاعة هذه مسألة عظيمة جاء ذكرها في القرآن، غلط فيها طوائف كثيرة، وجاء ذكرها في القرآن وفي السنة وفي كلام أهل السنة والجماعة. الشفاعة في الأصل هي الوساطة، هي الوساطة في حصول المطلوب. وبعضهم يقول الشفاعة هي طلب الخير للغير، طلب الخير للغير، وذلك بأن يكون لأحد طلب عند أحد فيأتي من يشفع للطالب عند المطلوب، يعني يتوسط بقضاء حاجته. سمي هذا العمل بالشفاعة من الشفع، وهو ضد الوتر، لأن الشافع انضم إلى المشفوع له بعد أن كان منفردا فصار شفعا، صار الذين يطلبون الطلب شفع بدلا أن كان الطالب واحدا. من هذا الوجه سميت الشفاعة. والشفاعة على قسمين: الشفاعة عند المخلوقين في قضاء حوائجهم عند المسؤولين وعند الملوك وعند ولاة الأمور، هذه تنقسم إلى قسمين: شفاعة حسنة فيها أجر، شفاعة سيئة. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. تكون الشفاعة حسنة إذا كانت في شيء ينفع وليس فيها اعتداء، لأن فيها نفع للناس، فإذا لم يكن فيها اعتداء على أحد وإنما هي مجرد طلب للمحتاج، قضى حاجة المحتاج، هذه شفاعة حسنة. قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، يقضي الله على لسانه، على لسان نبيه ما شاء. الشفاعة في الأمور النافعة عند الناس هذا من فعل الخير، من التعاون على البر والتقوى، ومن بذل الجاه للمحتاجين. فأي إنسان مسلم محتاج إلى شيء عند المسؤولين أو عند من يملك هذا الشيء، فإذا طلبه منه تأتي أنت تشفع له في قضائه، فيقدرك المشفوع عنده فيقضي حاجة هذا المحتاج، هذا شيء طيب، هذه شفاعة حسنة. أو يكون المسؤول غاضبا على أحد ويريد الانتقام منه فتأتي وتشفع له وتطلب المسامحة له وأن يسمح له وأن يعفو عنه، فهذا شيء طيب أيضا، تكون في الأموال وتكون أيضا في غير الأموال، هذه شفاعة حسنة. أما الشفاعة السيئة أي أن تشفع في أمر حرام إما بأن يعطيه حق غيره تشفع عند المسؤول أو عند المدير أو عند من أجل أن يعطي هذا الشخص حق غيره أو يقدمه على غيره ممن هو مستحق قبله، هذه شفاعة سيئة لأنها تضر الناس، هي مضرة. وأعظم من ذلك الشفاعة في الحدود، إذا ثبت على إنسان حد يأتي واحد ويشفع في إسقاطه، هذه محادة لله عز وجل، شفاعة محرمة. وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فجاء جماعتها وطلبوا من أسامة بن زيد بن حارثة أن يشفع عند الرسول صلى الله عليه وسلم في ترك قطع يد هذه المرأة، فغضب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه يحبه حبا شديدا، غضب عليه غضبا شديدا وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبله، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فالحدود ما فيها شفاعات، قد جاء إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، لا يجوز الشفاعة في الحدود. وفي الحديث: لعن الله من آوى محدثا، هذا إيواء للمحدث. فإذا تقرر الحد، حد السرقة، حد الزنا، حد الشرب المسكر على أحد، فلا يجوز لأحد أن يتوسط في إسقاطه عنه، بل يجب إقامة الحدود إذا تقررت وثبتت. الشفاعة فيها حرام. هذه الشفاعة المحرمة التي يترتب عليها إسقاط حد من حدود الله أو إضرار بالآخرين وأخذ لحقوقهم، هذه الشفاعة محرمة، شفاعة سيئة. من يشفع شفاعة سيئة كله كفر منه. هذه الشفاعة عند المخلوقين، الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى حق، الشفاعة عند الله جل وعلا حق، ولكن بشرطين. الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا بد من إذن الله جل وعلا. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وليست الشفاعة عند الله مثل الشفاعة عند الملوك، الشفاعة عند الملوك تجري ولو لم يأذنوا، يشفع الشافع ولو لم يأذن الملك. وأما الشفاعة عند الله لا، ما تحصل إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى بعظمته جل وعلا، فلا أحد يتجرأ أن يشفع عنده بدون إذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن يرضى الله عن المشفوع فيه، لأن يكون من أهل الإسلام، يكون المشفوع فيه من أهل الإسلام والإيمان، لكن عنده ذنوب استحق بها دخول النار، فيأذن الله جل وعلا لمن يشاء من عباده أن يشفع فيه إكراما للشافع ومنفعة للمشفوع. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو المؤمن الذي استحق العقوبة. فيأذن الله جل وعلا لبعض عباده الصالحين أن يشفعوا فيه لأن يعفو الله عنه، وتنفع الشفاعة بإذن الله بهذين الشرطين. أما الكافر فإن الله لا يقبل فيه شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. إنما يقبل الله الشفاعة في أهل الإيمان فقط، إلا لمن ارتضى، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. تضمنت هذه الآية الشرطين المذكورين، أن يأذن الله هذا شرط الإذن، ويرضى يعني عن المشفوع فيه، هذا الشرط الثاني. أما الكافر فلا تقبل به شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذه هي الشفاعة الصحيحة، ما توفر فيها هذان الشرطان، وهي أنواع. هذه الشفاعة أنواع، منها ما هو خاص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو عام له ولغيره من النبيين والمرسلين والملائكة والصالحين والأفراط الذين ماتوا صغارا يشفعون أيضا. هذه هي الشفاعة التي، فالخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنواع. أولا الشفاعة العظمى، الشفاعة في أهل الموقف، بأن يفصل الله القضاء بينهم ويريحهم من الموقف، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتأخر عنها أولو العزم من الرسل، يتقدم لها صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، أول من يفتح باب الجنة، أول من يستفتح باب الجنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه شفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم. ثالثا شفاعته في عمه أبي طالب، أبو طالب كافر مات على الكفر، ولكن لكونه حمى النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه، فإن الله جل وعلا أذن لنبيه أن يشفع فيه، أن يخفف عنه العذاب لا أن يخرج من النار، هذه خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة لأبي طالب، فلا أحد من الكفار تنفعه الشفاعة إلا هذا الشخص أبو طالب، تنفعه شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في تخفيف، في تخفيف العذاب عنه، عذاب النار. هذه الشفاعات خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة في أهل الكبائر من الأمة فهي عامة، يشفع من أذن الله له من الملائكة ومن الأنبياء والمرسلين ومن الأولياء والصالحين ومن الأفراط الذين يموتون صغارا يشفعون لآبائهم يوم القيامة. هذه الشفاعة في أهل الكبائر، وهذه الشفاعة حق اتفاق أهل السنة والجماعة، وإنما أنكرها المعتزلة والخوارج، ينفون الشفاعة في أهل الكبائر ويقولون لا، من دخل النار فإنه لا يخرج منها، من دخل النار ولو كان من أهل التوحيد من أهل الإيمان فإنه لا يخرج منها، ويخالفون بذلك الأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ضلال عظيم والعياذ بالله، في حين أن القبوريين على العكس أثبتوا الشفاعة وطلبوها من كل أحد، طلبوها من الأموات، طلبوها من أصحاب القبور، فهم على طرفي نقيض مع المعتزلة. المعتزلة ينفون الشفاعة في أهل الكبائر من المؤمنين، والقبوريون يثبتونها بدون إذن الله وبدون الضوابط الشرعية، لذلك يعكفون على القبور والأضرحة ويطلبون منها الشفاعة عند الله. وهذا مثل ما عليه المشركون الأولون، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقربون إلى الله زلفى، هذه الشفاعة يطلبون، يعبدون هؤلاء الأولياء والصالحين ويذبحون لهم وينذرون لهم ويطوفون بقبورهم، وإذا قيل لهم قالوا إنما قصدنا أنهم يشفعون لنا، أنهم يشفعون لنا عند الله، يعبدونهم ويقولون علشان يشفعون لنا عند الله. هذا ما عليه المشركون الأولون، وهو ما عليه القبوريون اليوم. وأما أهل السنة والجماعة فيثبتون الشفاعة بشرطيها: أولا إذن الله للشافع أن يشفع، وثانيا أن يكون المشفوع فيه ممن تجوز فيه الشفاعة وهم أهل التوحيد من عصاة المؤمنين، فهم بين طرفي إفراط وتفريط، هم أهل الوسط في هذه المسألة، كما هم الوسط ولله الحمد في كل أمور الدين وأمور العقيدة. هذا هو محصل الكلام في هذه المسألة. نعم. فكن مطيعا وقت أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة، فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من أرباب، كغيره من كل أرباب الوفاء. فإنها أي الشفاعة، الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة للمصطفى وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنها ثابتة لغيره من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين بعد إذن الله جل وعلا، وبعد أن يرضى الله عن المشفوع فيه بهذين الشرطين وهذين القيدين العظيمين. نعم. فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفاء، من الأنبياء وغيرهم. نعم. من عالم كالرسل والأبرار، من عالم، من العلماء الربانيين، والعالم الرباني هو العامل المعلم، العامل بعلمه المعلم لغيره، هذا هو الذي يربي الناس على الإيمان وعلى العلم النافع، هذا هو العالم الرباني. أما الذي لا يعمل بعلمه فهذا ليس ربانيا. والعالم الذي لا يعلم الخير ولا يدعو إلى الله هذا ليس ربانيا. نعم. من عالم كالرسل والأبرار سعة سوى التي خصت بذي الأنوار. نعم، سوى الشفاعة التي خصت بالرسول صلى الله عليه وسلم وهي التي بيناها. نعم. فصل في الجنة والنار. نعم، من ما يكون في الآخرة الجنة والنار. الجنة، والجنة في الأصل البستان والخضرة والأنهار، هذا من الاجتنان والاستثار لأنها تستر من فيها بأشجارها، هذه الجنة دار النعيم. والنار والعياذ بالله هي دار العذاب، دار العذاب، داران مخلوقتان خلقهما الله سبحانه وتعالى، خلق الجنة وجعلها دار المتقين، خلق النار وجعلها دار الكافرين. قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي أعدت للكافرين. بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين. يجب على المؤمن أن يصدق بهاتين الدارين ويصدق بأنهما موجودتان الآن وأنهما تبقيان ولا تفنيان، موجودتان الآن، لأن الله قال أعدت للكافرين أعدت للمتقين، ومعنى أعدت هذا فعل ماضي يدل على أنها موجودة، على أنها موجودة. والميت إذا وضع في قبره إن كان من أهل السعادة فتح له باب إلى الجنة وجاءه من روحها وطيبها، وإن كان شقيا فتح له باب إلى النار فجاءه من حرها وسموم. هذا دليل على وجود الجنة والنار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فسمعوا وجبة، يعني سمعوا شيئا سقط، شيئا ثقيلا سقط، فقال: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به من شفير جهنم منذ 70 عاما فالآن وصل إلى قعرها. هذا دليل على أنها موجودة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن شدة الحر من فيح جهنم وشدة البرد أيضا من فيح جهنم، لأن الله جعل لها نفسين، نفسا في الشتاء وذلك أشد ما يجد الناس من البرد، ونفسا في الصيف وذلك أشد ما يجد الناس من الحر، دل على أنها موجودة مخلوقة وموجودة. وأيضا هي لا تفنى، الجنة لا تفنى والنار لا تفنى، خلافا لأهل الضلال منهم من قال إنهما غير موجودتين الآن وإنما يوجدان فيما بعد، ومنهم من قال إنهما يفنيان ولا يبقى لهما أثر، ومنهم من قال الجنة تبقى والنار تفنى. إلى هذه الأقوال خاطئة، والصواب أنهما باقيتان، أنهما موجودتان وباقيتان لا تفنيان ولا تبيدان أبد الآباد، خلقهما الله للبقاء. نعم. وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة. كل إنسان يعني من بني آدم، الإنسان الإنس المراد بهم الإنس وهم بنو آدم، وكل جنة وهم الجن، والجن خلق من عالم الغيب، من عالم الغيب نؤمن بوجودهم لأن الله أخبرنا عنهم، لكننا لا نراهم. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون، ولذلك سموا بالجن من الاجتنان وهو الاستتار، وإلا هم موجودون يعيشون معنا، وقد يراهم بعض الناس أحيانا، قد يراهم بعض الناس أحيانا، لكن هم من عالم الغيب. نحن نؤمن بوجود، وهم مكلفون، هم مكلفون مثل بالأوامر والنواهي والحلال والحرام، ومتعبدون، فهم مثلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الإنس وإلى الجن، استمع إليه نفر من الجن كما في القرآن في آخر سورة الأحقاف وفي سورة الجن، أنهم استمعوا للرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر، ومنهم البر ومنهم الفاجر، مثل بني آدم، مثل بني آدم تماما، وهم يعيشون ويموتون ويبعثون ويدخلون النار. الكافر منهم يدخل النار، والمؤمن منهم يدخل الجنة، على خلاف في ذلك، هل الجن المؤمنون يدخلون الجنة أو لا؟ على خلاف، الصحيح أنهم يدخلون الجنة بإيمانهم مثل الإنس. الإيمان بوجود الجن هذا أمر واجب، من أنكر وجودهم فهو كافر، أنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. الذي ينكر الجن يقول ما فيه جن هذا كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، وليس عنده حجة إلا أنه لا يراهم. وهل كل شيء لابد أنك تراه؟ في أشياء ما تراها. هل أن ترى روحك؟ روحك لن تمشي بها وتأكل وتشرب وتقوم وتقعد، أنت تراها، أنت تشوفها، لا تشوف. هناك مخلوقات لا تراها، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فما العقل، عقل الإنسان، هل الإنسان يرى عقله؟ وفي فرق بين جسم العاقل وجسم جسم غير العاقل، ما في فرق بالأجسام، الفرق في وجود العقل وعدمه. هل الناس يرون العقل؟ ما يرونه، وهو خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. فهناك أشياء مخلوقة لا يعلمها إلا الله، منها الجن، منها الملائكة، منها عذاب القبر ونعيمه، هذه من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة. أي نعم، المؤمنون في الجنة والكفار في النار. نعم. هما مصير الخلق من كل الورى، فالنار دار من تعدى وافترى. هما أي الجنة والنار مصير الخلق من كل الورى، أي الخلق، فالمؤمنون في الجنة والكفار في النار، من الجن والإنس. نعم. يا معشر الجن، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. نعم. هما مصير الخلق من كل الورى، فالنار دار من تعدى وافترى. دار من تعدى الحدود، حدود الله جل وعلا، وافترى أي كذب على الله عز وجل. نعم. ومن عصى بذنبه لم يخلد، وإن دخلها يا بوار المعتدي. هذه مسألة أصحاب الكبائر، من عصى بذنبه. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم رحمة الله وبركاته.